أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه لذلتها أيضا غير الاستصحاب، لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والأحكام من تنجز التكليف وغيره، كما مرت إليه الإشارة، وهي ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا. بعد ما خلق المصنف من قيام الأمارات الذنية مقام القتل، وقال أن الأمارة الذنية تقوم مقام القتل تريد المحض، ولا تقوم مقام القتل الموضوع سواء كان أخذ على نحو التاريخية أو على نحو الوصفية. بعد ما فرغ عن هذا البحث يبدأ في بيان قيام الأصول العملية مقام القتل. الأصول العملية تارة تنقسم إلى الشرعية والعقلية والمشتركة بينهما. قسم من الأصول العملية عقلية فقط، كالتخيير في مورد دوران الأمر بين المخيورين، وقسم منها يكون شرعيا فقط، كإصالة الطهارة والحلية، وقسم منها يكون مشتركا بين كونه عقليا وشرعيا، كالبراءة، البراءة من الرسول التي تكون مشتركة بين العقل والشرع، أي بين العقلي والشرعي، والاحتياط أيضا، الاحتياط على قسمين، الاحتياط العقلي والشرعي. بعد هذا التقسيم يظهر من كلام المصنف نظرا إلى قيام الأصول مقام القتل، يظهر احتمالات أو تظهر احتمالات. قسم من الأصول يقوم مقام القتل التاريخي البحث كالاستصحاب. الاستصحاب من الأصول العملية، ولكن يقوم مقام القتل التاريخي البحث. وقسم لا يقوم مقام القتل أسلم، لا مقام القتل التاريخي ولا الموضوعي. وقسم فيها الخلاف والإشكال كالاحتياط، قيل أنه يقوم مقام القتل، قيل أنه لا يقوم مقام القتل، فيحكم المصنف في البداية بحكم عام، وهو أنه لا يقوم أو لا تقوم الأصول العملية مقام القتل. لا وجه لقيامها مقام القتل، إذ معنى القيام مقام أن يترتب على ما يقوم مقام القتل أن تترتب آثار القتل، تترتب ما للقتل من الآثار، وآثار القتل هو التنجيم في السورة المصادفة والتعذير في السورة الختم. القتل منجز للحكم الواقعي إذا كان مطابقا للواقع، ويكون عذرا للمكلف، معذرا للمكلف إذا كان مخالفا للواقع. الأصول العملية ليست ناظرة إلى الواقع، ليس لها طريقية أصلا وأبدا كي تقوم مقام القتل في التنجيز والتعذير. وما يقوم مقام القتل أن يكون طريقا إلى الواقع، كي يكون منجزا للحكم الواقعي في فرض الإصابة ومعذرا في فرض الخطأ. والأصول العملية ليست كذلك، هي وظائف مقررة للمكلف عند التحير وعند الجهل بالواقع. هل جهل بالواقع كاشف عن الواقع؟ لا، الجهل بالواقع ليس كاشفا عن الواقع. كي يقوم مقام القتل، يقوم مقام القتل ما يكون طريقا إلى الواقع، كاشفا إلى الواقع، ولو كان كشفا ناقصا كالأمارة الغير العلمية. هذا وجه عدم قيام الأصول العملية مقام القتل. ولهذا يقول المسند: وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه، أي مقام القتل، بأدلة اعتبارها أيضا، أي كما لا معنى لقيام الأمارة الذمية مقام القتل الموضوعي لا القتل التاريخي. تكون مقام القتل التاريخي، مقام القتل الموضوعي غير الاستصحاب. هذا إشارة إلى القسم الثاني، غير الاستصحاب. الاستصحاب يمكن أن يكون مقام القتل التاريخي المحض. لماذا لا تقوم الأصول مقام القتل؟ لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار، أي ما للقطع من الآثار والأحكام. ما هي آثار القطع؟ من تنجز التكليف إذا كان القطع مطابقا للواقع، وغيره، أي عذر كونه معذرا للمكلف إذا كان غير مطابق للواقع كما مرت إليه الإشارة. هذا هو ما يترتب على القتل. هذا الأثر لا يترتب على الأصول العملية. لماذا؟ وهي ليست إلا أي وصول الأصول العملية ليست إلا وظائف مقررة للجاهل، فليس لها الكشف عن الواقع كي تقوم مقام القتل، إلا وظائف مقررة للجاهد في مقام العمل، وظائف مقررة شرعا. إشارة إلى أن بعض هذه الأصول يكون شرعيا، أو عقلا إشارة إلى أن بعض هذه الأصول يكون عقليا، وبعضها يكون مشتركا بين العقل والشرع كما ذكرنا من الخارج. لا يقال، هذا إشارة إلى اسم الثالث من الأصول كالاحتياط، لا يقال أن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه، بقيامه مقام القتل في التمجز التكليف لو كان، أي لو ثبت الاحتيال. تقريب هذا الإشكال. أن الاحتياط يقوم مقام القتل التريقي، ويترتب عليه ما للقطع من الأثر. ما هو أثر القطع؟ تنجز التكليف به، التكليف يتنجز بالقطع، والتكليف يتنجز بالاحتياط أيضا، يتنجز التكليف بالاحتياط أيضا، لأن الإحتياط بحيث الواحد فيتنجز به التكليف. فكما يتنجز التكليف بالقتل يتنجز التكليف بالإحتياط، فيقوم الإحتياط مقام القتل. هذا هو التقرير، هذا التوهم وهذا الإشكال. فما ذكره المصنف من أن الأصول مطلقة لا تقوم مقام القتل ليس محلي، لا، الاحتياط يقوم مقام القتل، ليس ما يقوم مقام القتل مختصا بالاستصحاب، بل غير الاستصحاب كالاحتياط أيضا يقوم مقام القتل. هذا هو تقريب هذا الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال فإنه يقال الجواب عن هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي بيان أمرين، توضيح أمرين. الأمر الأول، ما يقوم مقام القتل سواء كان من الأمارات أو من الأصول، يتوقف على تنزيله منزلة القتل، ينزل منزلة القتل. فهنا أمور ثلاثة: الأول المنزل، وهو الأصل أو الأمارة. الثاني المنزل عليه، وهو القتل، إذ الأصل ينزل بمنزلة القتل، فالقتل يكون منزلا عليه. والثالث الحكم الذي يترتب على المنزل عليه، يترتب على المنزل، لا بد من حكم يترتب على المنزل بعد تنزيله بمنزلة المنزل عليه. ما لم تتحقق هذه الأمور الثلاثة، لم يتحقق التنزيل، فلم يتحقق القيام مقام القتل بعد هذه المقدمة. فنقول أن الاحتياط على قسمين: الاحتياط العقلي، الاحتياط الشرعي. والاحتياط العقلي هو نفس التنجز التكليف، يحكم العقل بالتنجز التكليف، وهذا هو الأثر للقتل. فليس هنا منزل. ما هو المنزل؟ ذكرنا في المقدمة لا بد أن يكون منزل، منزل عليه، والأثر للمنزل عليه. فالتنجز التكليف هو الأثر، ما هو المنزل؟ كي يكون ذلك بمنزلة القتل في هذا الأثر. فليس هنا منزل، لأن الاحتياط نفسه تنزل التكليف، فلا يتحقق التنزيل، فلا يصح قيام الاحتياط العقلي مقام القتل. هذا هو الجواب. نعم، الاحتياط الشرعي يقوم مقام القتل، لأن هنا احتياط ولازم الاحتياط تنجز التكليف. ليس تنجز التكليف في الاحتياط الشرعي هو نفس الاحتياط، لا، الاحتياط الشرعي وحكم الشارع بالعمل بالاحتياط، فالاحتياط شيء والتنجز التكليف به شيء آخر. فيسر أن ينزل الاحتياط الشرعي منزلة القتل، ثم يترتب عليه ما يترتب للقتل والتنجز التكليف، صحيح هنا. إلا أن الاحتياط في المقام ليس شرعيا بل يكون عقليا فقط. لو كان الاحتياط شرعيا ليقوم مقام القتل، ولكن ليس الاحتياط عقلي شرعيا، لأن المقام من أطراف العلم الإجمالي، الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي يكون شرعي عقليا لا شرعيا. نعم، الاحتياط في الشبهات البدوية يكون شرعيا وليس المقام من الشبهات البدوية. فإنه يقال أما الاحتياط العقلي فليس إلا لأجل حكم العقل بالتنجز التكليف، فهو التنجز التكليف وصحة العقوبة على مخالفته. لا شيء يقوم مقام القتل في هذا الحكم، نفس هذا الحكم، ليس شيء آخر يترتب عليه. وأما النقل فإلزام الشارع به أي بالاحتياط، وإن كان مما يوجب التنجس، فالتنجس شيء والاحتياط شيء آخر، الاحتياط الشرعي يوجب التنجس وصحة العقوبة على المخالفة كالقتل، إلا أنه لا نقول به في الشبه البدوية. الشبه في المقام يكون لا نقول به الشبه المبدية، ولا يكون بنقل في المقرونة بالعلم الإجمالي. الأصولي لا يقول بوجوب الاحتياط في الشبهات المبدية، يقول بوجوب الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، إلا أن هذا الاحتياط يكون عقليا لا نقليا. فافهم لعله إشارة إلى أن الاحتياط الشرعي يقوم مقام القتل على مذهب الأخباريين، لأن الأخباريين يقولون بوجوب الاحتياط الشرعي في الشبهات البدوية، فيقوم مقام القتل عند الأخباريين على هذا القول. ثم لا يرى أن الدليل الاستصحاب بدأ في حكم الاستصحاب، أيضا لا يفي بقيامه مقام القتل المعقوس في الموضوع مطلقا، ملخص كلام المصنف في قيام الاستصحاب مقام القتل، يقول صاحب الكفاية أن الاستصحاب يقوم مقام القتل السريق المحض، ولكن دليل الاستصحاب لا يفي بأن يقوم الاستصحاب مقام القتل الموضوعي مطلقا طريقيا كان أو موضوعيا، لا يفي. لماذا؟ وذلك للزوم الجمع بين اللحاظين، كما تقدم في قيام الأمارة مقام القتل الموضوعي التاريخي والوصفي، كما لا يمكن قيام الأمارة مقام القتل الموضوعي وإن كان تاريخيا للزوم الجمع بين لحاظين، أي لحاظ الآلي والاستقلالي، كذلك لا يجوز قيام الاستصحاب مقام القتل الموضوعي للجمع بين هذين اللحاظين، إذ فرض القتل طريقا فيلاحظ القتل باللحاظ الآلي وفرز القطع موضوعا للحكم يلاحظ في هذا الفرز القطع بالاستقلال. فإذا جعلنا الاستصحاب مقام القطع الموضوعي يلزم الجمع بين اللحاظين، أي بين لحاظ الآلي نظرا إلى كون القطع طريقا، ولحاظ الاستقلالي نظرا إلى كون القطع موضوعا وهو مستحيل. فلا يقوم الاستصحاب مقام القطع التاريخي، إنما يقوم مقام القطع الموضوعي فقط. عفوا، لا يقوم مقام القطع الموضوعي الأمر بالعكس، وإنما يقوم مقام القطع التاريخي فقط. وإن مثل لا تنقض اليقين لا بد من أن يكون مسوخا إما بلحاظ المتيقن بأن يكون القطع طريقيا، أو بلحاظ نفس اليقين بأن يكون القطع موضوعيا بلحاظ أحدهما، ولكن لا بلحاظين، يلزم الجمع بين لحاظ الآلي والاستقلال. وما ذكرنا في الحاشية في وجه وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقدر، توضيح ما ذكره المسند في حاشية الرسائل. قال الشيخ الأنصاري في الرسائل: أن الأمارة تنزل منزلة القطع الطريقي فقط، سواء كان مأخوذا سواء كان ذلك القطع الطريقي موضوعا للحكم أو كان طريقيا محض، ولكن لا يقوم مقام القطع الموضوعي إذا أخذ في الموضوع على نحو الصفتية. هذا ما ذكره الشيخ في الفتاوى. قال المصنف في التعليق الرسائل: أن الأمارة كما تقوم مقام القطع الطريقي تقوم مقام القطع الموضوعي أيضا، ولو أخذ في موضوع الحكم على نحو الصفتية. هذا هو الرأي المصنف في حاشية. وقال في تصحيح ذلك، حسب الظاهر هذا مستلزم للجمع بين اللحاظين، والجمع بين اللحاظين مستحيل، جمع بين الزدين. فقيام الأمارة مقام القطع الموضوع أيضا مستحيل. قال في الدفع هذا الإشكال: في تصحيح قيام الأمارة أو الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، قال: ليس هناك تنزيلين، لا يحتاج إلى تنزيلين كي يلزم المحذوف، بل يكفي فيه تنزيل واحد، والتنزيل الواحد أن مؤدى الأمارة ينزل منزلة الواقع. هذا، فإذا نزل مؤدى الأمارة منزلة الواقع تنزل نفس الأمارة منزلة القطع. هذا التنزيل الثاني لا يحتاج إلى اللحاق، لأن هذا التنزيل الثاني بدلالة الالتزامية. وما هو المعنى بدلالة الالتزامية؟ لا يحتاج إلى لحاظ الأسلم، فهنا لحاظ واحد، وهو لحاظ المعنى المطابقي، والتنزيل من مؤدى الأمارة منزلة الواقع، فنفس الأمارة تنزل بالالتزام منزلة نفس القد، والقد يكون موضوع، والأمارة أيضا تقوم مقامه في موضوعه كما تقوم مقامه في التاريخ. قال هكذا. وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح الحاد الواحد في التنزيل منزلة الواقع والقدر، وقلنا أن الدليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب في الاستصحاب، والتنزيل المؤدى في الأمارة منزلة الواقع، هذا هو تنزيل واحد. وإنما كان تنزيل القصد فيما له دخل في الموضوع، تنزيل نفس الأمارة منزلة القصد بالملازمة بين تنزيلهما، أي بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع وبين تنزيل نفس الاستصحاب أو نفس الأمارة منزلة القصد ملازمة. والتنزيل القصد بالواقع تنزيلا وتعبدا، منزلة القصد بالواقع حقيقة. يقول المسنف وما ذكرنا في الحاشية، هذا هو ما ذكره المسنف في الحاشية، لا يخلو من تكلف بل تعسف. تكلف وتعسف، معنى تعسف هو حكم بلا دليل. هذا الكلام ظاهر بل صريح في عدول المسنف أما في الحاشية. فالمسنف في كتاب الكفاية أدل أما في الحاشية، قال في الحاشية أن تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي صحيح، تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي صحيح كما ذكر، ولكن هنا يقول لا يكون هذا التنزيل صحيح، يلزم المحذور. لا يخلو من تكلف بل تعسف. وجه التعسف، لماذا هذا التعسف؟ وجه التعسف أن هذا مستلزم للدور، والدور باطل، فهذا التنزيل، هذا القسم من التنزيل أيضا باطل. توضيح الدور يتوقف على مقدمة، وهي أن موضوع الحكم تارة يكون أمرا بسيطا، وآخر يكون أمرا مركبا، ومحل الكلام هو من القسم الثاني، في موضوع الحكم يكون مركب. فإذا كان موضوع الحكم مركب لا يترتب الأثر على موضوع المركب إلا بعد إحراز الموضوع بجميع أجزائه، لأن الأثر أثر للموضوع المركب، فلا بد من إحراز أجزاء الموضوع إذا كان مركبا من جزئين. ثم إحراز أجزاء الموضوع إما بالوجدان وبالعلم فهذا ليس محل الكلام، وإما بالتنزيل وإما بالاستصحاب. يمكن إحراز جزء الموضوع بهذه الأمور، تطبيقه في محل الكلام. محل الكلام الموضوع مركب من الواقع ومن القط، إذ المفروض أن القط أخذ جزءا للموضوع، مركب من الواقع ومن القتل. فلا يترتب الأثر إلا بعد إحراز هذين الجزئين الواقع والقتل. هذا فالتنزيل مؤدى الأمارة أو مجرى الاستصحاب المستصحب لا يصح إلا نظرا إلى ترتب الأثر. هل الأثر يترتب على تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع؟ لا، لأن المركب لابد من انزمام نفسه قد أيضا نفس الأمارة. فهذا التنزيل يتوقف على تنزيل نفس الأمارة أيضا منزلة القدر، والتنزيل نفس الأمارة منزلة القدر يتوقف على تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع. فلا بد من تنزيلين، لا بد من تنزيلين. لو كان هناك تنزيل واحد أحدهما يتوقف على الآخر، هذا هو الدور. وإذا التزمنا بالتنزيلين لزم المحظور المذكور، وهو اجتماع اللحاظين الاستقلال والآلي في محل واحد. وكيف كان فما في الحاشة غير صحيح، فإنه لا يكاد يصح تنزيل الجزء الموجود كالمؤدى القيد، بما هو كذلك بلحاظ أثره إلا فيما كان جزء الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان، لأن الأثر مترتب على المركب بجميع أجزائه، بالوجدان محرزا بالوجدان أو تنزيله في عرض تنزيل جزء آخر، فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هنا دليل على تنزيل جزء الآخر أيضا في محل الكلام، فيما لم يكن محرزا حقيقة، وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة كما فيما نحن فيه على ما عرفته، لم يكن دليل الأمارة دليلا عليه على هذا التنزيل، فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القتل بالملازمة، ولا دلالة على تنزيل القد كذلك إلا بعد دلالة دليل على تنزيل المؤدى، فإن الملادمة إنما تكون بين تنزيل القد منزلة القد، قد بالواقع منزلة القد بالموضوع الحقيقي، والتنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى. فتأمل جيدا فإنه لا يخفى لا يخلو عن دقة. ثم لا يذهب عليك أن هذا لو تم لعم، هذا إشارة إلى رد الشيخ الأنصاري. قال الشيخ الأنصاري في الرسائل أن الأمارة تقوم قد مقام القد التريقي فقط أو مقام القد المأخوذ في الموضوع على نحو التريقية، ولكن لا تقوم مقام قد المأخوذ في الموضوع على نحو الوسيع. يقول المسنف لو تم ما ذكرنا في الحاشية لعم، أي لقام القد مقام لقام في الأمارة مقام جميع أقسام القد، مقام القد الطريق المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية والمأخوذ في الموضوع على نحو الوسيع. فما ذكره الشيخ الأنصاري من التفصيل بين الوسفية والترقية في غير محله إشارة إلى رد هذا الكلام. ولهذا يقول لو تم ما ذكرنا في الحاشية لعم، أي لعم بمعنى يصح قيام الأمارة مقام مطلق القدر ولا اختصاص له، أي لما ذكرنا من قيام الأمارة، بما إذا كان القد مأخوذا على نحو الكشف والتاريخية، بل تقوم مقام القد ولو لم يكن مأخوذا على نحو الكشف بل كان مأخوذا على نحو الوسيع. الحمد لله.